الحمد لله نحمد الحمد لله ذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة. وبعد، الله أسألني أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة طه، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نتحدث عن هذه الآيات الكريمات والتي بين الله سبحانه وتعالى فيها جزاء وأجر من أقبل على ذكره وعلى طاعته فصدق به وآمن برسوله صلى الله عليه وسلم. وكما قلت لكم، بضدها تعرف الأمور، والقرآن الكريم حينما يذكر لنا وجه الخير ويبين ما سوف يجد أهله فإنه يذكر لنا الوجه الآخر ويبين لنا عاقبة أهله. ومن هنا جاء قول الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. تحدثت مع حضراتكم حول مفهوم هذه الآية، وبينت لكم أن الله سبحانه وتعالى حينما قال فإن لهم معيشة ضنكا، قلت لكم أنت الآن ترى بعض أهل الكفر يتقلبون في المال وفي النعم، فلا يغرنك هذا، لأنك ينبغي أن تفهم ما هي حقيقة الضنك. وهذا جعلنا نفهم ونتفهم أن المرأة قد يملك الكثير ويكون عنده من ألوان الطرف وألوان النعم، ومع هذا يكون في ضنك، ويأتي الضنك عن طريق عدم الرضا، عن طريق عدم الانسجام مع النفس، عن طريق كذا أمور أعتقد أننا قد تحدثنا عنها وفيها وبيناها في اللقاء الماضي. وقلت أما في الآخرة فالجزاء يكون من جنس العمل، فجاء قول الله تعالى: ونحشره يوم القيامة أعمى. قلت الجزاء من جنس العمل لأن هذا الله سبحانه وتعالى قد أرسل إليه كثيرا من الآيات، سواء كانت هذه الآيات آيات مرئية أو آيات مسموعة، والآيات المرئية أكثر من السمعية بكثير وأقرب إلى النفس بكثير. يعني الآيات المرئية تحتاج منك إلى أن تنظر في نفسك، وهذا أقرب شيء إليك، إلى السماء، إلى الأرض، إلى ما خلق الله سبحانه وتعالى من نبات، من دواب، من كذا من كذا من كذا من كذا، فما أكثر هذه الآيات التي دعانا الله سبحانه وتعالى إلى أن ننظر إليها وإلى أن ننظر فيها. فهذا الذي كفر بالله لا يمكن أن يكون قد تفكر أو نظر في شيء من آيات الله، ومعنى هذا فهو بهذا يكون قد ألغى نظره وبصره. الجزاء من جنس العمل، كما فعل هذا في الدنيا يحشر يوم القيامة أعمى، كما كان في الحياة الدنيا أعمى عن آيات الله، فالله سبحانه وتعالى يصيبه بالعمى في الآخرة. وقلت لكم هذا لا يعني أن العمى يلازمه على الإطلاق، وإنما العمى شيء يلقاه عند حشره وعند بعثه ولكن هناك حالات لابد وأن يجعله الله سبحانه وتعالى مبصرا حتى يرى من الأهوال والفظائع ما سوف يرى. وقلت لكم أحوال يوم القيامة متعددة، كذلك في عملية النطق ستجد هناك أحوال هم فيها لا ينطقون فلا ينطقون كما قال القرآن، وفيها أحوال سوف يتكلمون، فيوم أن لا ينطقوا هو مذلة لهم، ويوم أن ينطقوا هو أيضا مذلة لهم، فيوم أن لا يروا هو مذلة لهم، ويوم أن يروا سيرون أيضا ما فيه إذلال لهم والعياذ بالله. فالمواقف والأحوال متعددة، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. في هذه الحالة ستجد أن هذا الكافر الذي بعث من قبره فرأى أنه لا يبصر شيئا على الإطلاق سيسأل متعجبا ومندهشا، لأننا نعلم جميعا أن المرأة أقل حتى ما يعتقده الكافر، يعني نحن نعلم أننا سندخل الجنة على حال كمال، على حال كمال، وأننا سنبعث كما متنا فأي تغيير هيطرأ علينا سيحتاج منا إلى سؤال ليه. فأقل ما يعتقد الكافر أنه يعتقد أنه إذا قام سيقوم على الحال التي كان عليها، قد كان في الحياة الدنيا مبصرا يرى، الآن هو أصيب بالعمى فهو لا يرى، بل ما يحمل على الدهشة أن الأعمى سيحشر مبصرا، يعني الذي كان لا يرى في الحياة الدنيا سيحشر يرى. فهذه مسألة تحمل على الدهشة وعلى السؤال، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت. نعم، احنا عشان نقول ان المسلم يكفيه مبصرا انه امن بالله، وانا دايما بقلق الحتة دي، ان من جاء بلا اله الا الله له بعض المعاصي لا تلحق به بعض السيمة، ولكن لن يصل الى سيم الكافرين، مش حاصل الى هذا، لن يصل الى سيم الكافرين، زي ما يكون حاله في النار لا يصل الى احوال الكافرين باي حال من الاحوال، والله سبحانه وتعالى ما سوى بين هؤلاء وهؤلاء. فنجعل المسلمين كالمجرمين، مش ممكن هتخلي من اسلم حتى لو اسلم حتى لو كان عمله سيء، واعتقد ان انتوا انا تكلمت معكم ما مش عارف وانت سمعت حضرتك على هذا الخصوص مني حديث لا اله الا الله التي تنفع المؤمن، فما في شك ان هذه الحالة هي خاصة بهذا الكافر الذي كفر بالله ولم ينظر في آيات الله. أما نحن فالحمد لله قد آمنا بالله، أما سوء العمل فلا يجعلنا نصل إلى هذه المرحلة. فبقول نعم، لا مش درجات، بركات الجنة التي درجات، لأن الدرجة ما كان لعلو، أما النار فلسفل، فتبقى بركات. ولذلك قال الله إن المنافقين في الدرك مش في الدرجة، في الدرك الأسفل من النار. تمام، فبقول ان شاء الله تعالى ان الجزاء من جنس العمل، هو يسأل ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرة، قال كذلك اتتك اياتنا، يعني ما حدث لك ذلك الا لان اياتنا قد اتتك في الحصل فلسيتها فكذلك اليوم تنسى. انا وقفت معكم على جزئية هامة جدا، وقلت ان الفاظ القرآن ينبغي ان تحس، إن ربنا قال كذلك أتتك آياتنا فتركتها فأعرضت عنها، إن رب يقتدي هذا إن يقول أعرضت عنها إن يقول تركتها، ولكن الله سبحانه وتعالى قال فنسيتها. أنا قلت هذه اللفظة قد تجعلنا نقول طيب هم الآن أصحاب عذر ليه؟ ليه؟ لأن النسيان يعذر صاحبه. انت لو نسيت معذور ولا غير معذور؟ والله معذور. والقرآن علمنا هذا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، خلاص مش كده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن امتي الخطأ والنسيان، فلو كان كذلك اتتك اياتنا فنسيتها ده يبقى معذور بقى، يبقى يؤاخذ ليه. ده سؤال خطير جدا وهام جدا، خد بالك. قالوا النسيان نوعان، خد بالك بقى النسيان عشان تعرف جات ليه هنا فنسيتها. النسيان نوعان، نسيان منشأه الترك والإهمال. انت حينما تترك شيئا وتهمله ايه اللي بيحصل؟ تيجي في وقتها تنساه. وده اللي بيحصل. وازاي في حاجات تهملها؟ انا هفترض ان انا حتى بيحدث معانا احنا, عندي مثلا صندوق في البيت حاطط فيه حاجات, والله ده حاصل لسه, انا دي حاجه عطرتني لسه, كنت يعني اعبث فيه بالامس القريب فلقيت حاجات كنت ناسيها خالص. ده ليه؟ ده ليه؟ منشأ النسيان ده ايه؟ ها؟ منشأه الترك والاهمال, ان انا تركت واهملت فنسيت. هي دي المشكله. فهناك نسيان منشأه الترك والاهمال, خلاص. وهناك نسيان ليس منشأه الترك والاهمال, وانما الله يرفع العلم بعد ثبوته. يعني انا يكون عندي علم خلاص, لكن تأتي مشيئة الله يرفع عني ليه العلم ده بعد ان ثبت. اي النوعين انت تعاقب عليه واي النوعين انت تعذر فيه؟ انا شوف في نسيان معناه رفع العلم بعد ايه؟ ثبوتي. فانا راجل عملت اللي عليا زي ما انا محضر لك المحاضرة اهو, قرأت وركزت وحطيت في دماغي اللي هقوله, جيت نسيت واخذ ولا واخذ, انا غير مؤاخذ, لان انا معنى رفع العلم بعد ثبوتي يبقى انا ساعته اتعلمت. كل يرفع بعد ان ثبت بتاعه مين؟ بتاعه الله بقى خلاص. فهذا نعم هذا نسيان لا دخل لي فيه, هذا نسيان لا دخل لي فيه. لكن لما يكون انا بنسى الشيء لانني اهملت هذا الشيء وتركت هذا الشيء, ها زي ايه؟ اديك مثال حتى في القران, في حفظك للقران, لما تاتي وانت حافظ زي ما بياتي قدامنا الطلبه في الامتحانات, وفجأة هو بيقرأ او في الصلاة راحت معدية منه آية, يؤاخذ على هذا بالطبع لا, لانه باذل ما في وسعه, لكن هي مشيئة الله في كده. لكن لما يجي يهمل القرآن ويتركه فلا يحفظ منه حرفا, يؤاخذ ولا يؤاخذ. اذا نقول هناك نسيان منشأ الترك والاهمال, وهناك نسيان يأتي بقدر من الله بعد أن ثبت العلم لدي مشيئة الله أن يرفع. فلما يجي ربنا يقول كذلك أتتك آياتنا, لو قال أعرضت عنها, خد بالك, لو قال أعرضت عنها, لو قال كذا, لو قال كذا, مش هتديني الفايدة اللي جبت تعبير فيها, فإيه؟ فنسيتها. حتى يبين لك أنه اشتد إهماله وتركه لآيات الله حتى وصل إلى درجة الإيه؟ النسيان. قمة الإهمال بقى, قمة الإهمال بقى, خلاص. نعم أيوة. ومع ذلك هملها, الله يرضى عليك, ومع ذلك هملها, يعني الأصل فيها ألا تنسى. فمهلا أنه ينساها وهي ملازمة له, ده إهمال ما بعد إهمال. شوف التعبير, إهمال ما بعد إهمال. الجزاء من جنس العمل. فشوف ربك بيقول له انت ملازمة ليك, ومع هذا انت هملتها لدرجة انك نسيتها. كذلك سنهملك في النار وتترك فيها كحال المنسي تماما, كحال هل عاملك بنفس الاسلوب, خليك في النار كأن منسيناك. ولذلك لما بيجي واحد عايز يشد عليك العقوبة, ويمكن انتوا تعملوها في الجيش او في الشرطة, اما تريد تنتقم من, من, من شخص تقول له انا بقى هرميك في السجن لحد ما انساك, لحد ما تنساش التعبير يا ابن خالك, لكن عشان تبين له ان انت يعني هتسيبه مدى الحياة تقول له انا هسحرنيك لحد ما انساك. فكأن الله يقول لهم هذا, كما نسيتم اياتي ستلقون في النار وتتركون فيها كحال المنسي. شوف كحال الايه؟ المسؤول. جزاء من جنس الايه؟ من جنس ليه؟ لان ربك لا ينسى, ربك لا ينسى, وما كان ربك نسيا. ولكن قال له انا هعاملك معاملة الايه؟ زي ما انت تعاملت مع اياتي بالاهمال حتى نسيتها, انا هعاملك معاملة الناس. لكن ربك مش بينسى, يعني ما تجيش تاخد من بيه. كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ربنا هينساه؟ لا لا, ده اراد ان يقول له انا ها ساعاملك, ولا انا شفتها, انا شفتها. احد الضباط لما جه عاقب عسكري, العسكري نسي العربية دايرة, مش عارف راح فين, تلنت العربية دايرة ده لحد الموتور ولع, وجاي يقول له انا نسيت. قال له نسيت؟ قال له ان شاء الله زي ما نسيت العربية لك انا احطك في السجن وانساك. يبقى الجزاء منين؟ دي معناها كده, لكن ما كان ربك ايه؟ نسيها, خليها في بالك. يبقى كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم ايه؟ تنسى. الكلام ده لكفار مكة بس؟ والكلام كان منصب عليهم لكفار مكة بس؟ لا, ده الكلام ده لكل كافر. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآياته بآيات ربه. نفس الجزاء ده وهو أن يطرق في النار مخلدا ويكون حاله حال المنسي، كذلك يجزى بهذا كل من أسرف تجاوز الحد. ولذلك كلمة أسرف دي تصدق على كل كافر، لأن لا إسراف بعد الكفر، لأن الإسراف مجاوزة حد الاعتدال، والكافر جاوز حد الاعتدال، لأن حد الاعتدال أن تؤمن برب واحد. فدخلنا اثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة في كل حتة عامل له إله وسأل إله كمان في جيب احتياط، خلاص. فكذلك نجزي من إيه؟ من أسرف ولم يؤمن إيه؟ ولم يؤمن بآيات ربه. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لك وحدة العقوبة على كل الكافرين، كل الكافرين بيتحدوا في هذه العقوبة يلقوا في النار ويعاملوا معاملة الايه؟ المنسي. خليه كده في النار. فلما يجي بقى القرآن، خد بالك بقى وتبص للجزاء، للعقوبة اللي جابها القرآن، جاب عقوبتين، عقوبة دنيوية ها وعقوبة ايه؟ أخروية. خد بالك بقى، العقوبة الدنيوية فإن لهم معيشة ضنك، يعيش ضنك، والعقوبة الأخروية ونحشره يوم القيامة ايه؟ أعمى. قد يعتقد معتقد، خد بالك بقى، قد يعتقد معتقد أنه ما دام قد عومل بالضنك في الدنيا فلن يعامل به في الآخرة. احنا عندنا قاعدة بتخص المسلم أن الله لا يجمع عليه عقوبتين، خلاص إن عوقب بشيء في الدنيا لم يؤاخذ به في الايه؟ في الآخرة. ولذلك النبي حتى لما جاء وتكلم في الحدود كذا الكذا قال فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة الله، ما تكلمش عنه تاني، خلاص خلاص حل. تقول لك مدام في بنك في الدنيا إذا ما فيش حاجة في الآخرة، خلاص. ده ما شيء قد ينشأ ويدخل في الذهن. البعض الآخر قد يقول لك إيه؟ إن عقوبته في الآخرة هو ونحشره يوم القيامة إيه؟ هي دي عقوبته. قال لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى. لو بصيت لبنك الدنيا يبقى العذاب اللي هياخده في الآخرة أشد وأبقى، عقوبة الدنيا لم تبقى لأنها موقوتة بحياته، لكن عقوبة الآخرة على طول، خلاص. يقول لك ده هو بقى العمل اللي خده عند الحشر ده كفاية. قال لا، ده لسه في بقى بعد العمى ها عذاب اشد ايه؟ اشد وأبقى. ولذلك انت اي والله اي عقوبة اي عذاب في الدنيا بمقارنة ما يحدث في الاخرة لا يمكن ان يقارن ما بينهما كما بين السماء والارض. وعشان كده لما كنا بنفسر زمان سورة النور لاخوانكم وجينا القضية اللعان، رجل اتهم امرأته بالزنا، وده حصل، وده حصل، هلال ابن أمية اتهم امرأته بالزنا وهي قالت لم يحدث، فلاعن بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. يلاعن بينهم يعني ايه؟ بيقف الرجل يحلف اربع مرات بالله انه لصادق فيما رماها به، هلال ابن أمية، هلال ابن أمية، نعم، احد الثلاثة الذين تخلف في الغزو وتاب الله عليه. فهلال ابن أمية لما رمى امرأته بالزنا واتهمها في رجل محدد كمان شريك ابن سمحاء، فكانت النتيجة انه لما اتهمها وهي قالت لا ده كذاب، فالرجل بيقف يحلف اربع مرات بنفس القرآن، والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين، والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. فوقف حلف يحلف اربع مرات والله انا صادق فيما رميتها به اربع مرات، ويجي في الخمسة يقول ولعنة الله علي ان كنت كاذبا. هي والله لو صدقت هيقام عليها الحد، خلاص ما في مجال. كذبت تمام، نقول لها كما حلف احلف، ويبرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين اربع مرات يقول الله وكذاب، والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. فشوف اللي حصل، شوف الكلمة اللي قالها النبي عشان تعرف بقى والعذاب الاخرة ايه ها اشد وايه وابقى. ان هلال وقف يحلف الاولى الثانية الثالثة الرابعة، فلما اقسم اربعا استوقفهم النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى بيقول له ايه، قال له كل شيء يهون الا لعنة الله. ليه؟ لان انت فوضت المسألة انك تاخد حسابك فين؟ في الاخرة بقى. فاللي يحصل لك في الدنيا تحت الجلد 80 جلد. لما تقول انا كذاب مهد أقاذف، والقاذف عقوبته إيه؟ كما نص القرآن الكريم، الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فخايف من 80 جلدة ومش خايف من عقوبة الآخرة؟ ما هي اللعنة دي يعني، ده هو حدد العقوبة لنفسه، ما بلوش عذر، هو اللي طلبها، هو اللي قال له لعنة الله عليه تستحملها أنت في الآخرة. فشوف التعبير، كل شيء يهون إلا لعنة الله، إلا لعنة الله. تيجي هي برضو تقسم أربعة وتيجي عند الخمسة والله، كل شيء يهون إلا غضب الله. فتقول غضب الله، فأنت لما بتخلص نفسك الدنيا ده أهون من أن يرجع لك هذا إلى الآخرة، لأن من يتحمل الآخرة؟ من يتحمل الآخرة؟ ولذلك عقوبة الدنيا موقوتة كده، والألم بيقع على يعني قول إيه بعض الإنسان، مش كل إنسان، لكن في الآخرة ده أنت بتعامل بأضداد، يعني كل ما يتعلق بجسدك بأضداد، كل ما يتعلق بجسدك، يعني الجسد إن كانت له راحة في كذا وفي كذا وفي كذا، كل الأضداد هتقع عليك وبفظاعة وهول، وبفظاعة وهول. يعني عايز تاكل تلاقي شجرة الزقوم كالمهل يغلي في البطون، عايز اكل حاجة تريحني تشبعني، عايز اشرب وسقوا ماء حميمة والعياذ بالله والعياذ بالله، عايز البس سرابيلهم من قطران. كل يعني شوف، مش في منع وبس، ده المنع لوحده عذاب. يعني تبقى عايز تاكل من الدبش، عايز تشرب من الدبش، عايز تلبس من الدبش، ده عذاب. لكن لما نديك كمان بقى يعني هذه الاهوال الاضداد، دي مشكلة لا يعني لا يتخيلها عقل بشري. نسأل الله السلامة، والله نسأل الله السلامة. ولذلك والله انا بندهش من اولئك المغفلين اللي بيستهينوا بامر النار. خلينا لك يا عم، احنا داخلينها داخلينها حاجة مقعد فيها، كلمة الجهل والسفاهة والتطاول. والله انت عارف انت بتقول ايه، سبحان الله، انت عارف قمة التخفيل، قمة التخفيل. فشوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول والعذاب الاخرة ايه، يا الله يا كريم، اشد وايه، اشد وابقى والعياذ بالله. فتخيل بقى الكلمتين دول اشد، شوف الشدة بقى دي، تخيل فيها زي ما انت عايز تخيل. وبعدين ده شدة ايه، ده شدة والعياذ بالله ملازمة لا تنفك عنك ابدا ابدا. اما في نار الدنيا لسعة بتشيل، بتلحق نفسك، بتلحق نفسك من النار الاخرة ازاي؟ سبحان الله العظيم، التي وقودها الناس والايه، وده اللي ربنا قاله، قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجار والعياذ بالله. وبعدين انت في الدنيا تتلسع تلاقي اللي بيشدك يلحقك، ده في الاخر العكس، انت عايز تطلع هتلاقي اللي بيرزعك ويدخلك جوه، عليها ملائكة غلاظ شداد، مش عارفه، مش مفيش عندهم رحمه ليك ابدا والعياذ بالله، نسأل الله السلامه. والعذاب الاخره ايه، اشد وابقى، اشد وابقى. شوف بقى يجي ربنا سبحانه وتعالى بعدما بين لهم العقوبه الدنيويه، اراد ان يلفتهم، طب انت ليه تنتظر العقوبه الصفره الاخرويه؟ ليه تنتظر العقوبه الاخرويه؟ ده انت الحق نفسك من الان، وعندك امثله في الواقع كمان. يعني كان لاهل مكه امثله في الواقع، امثله في الواقع. ولذلك الانسان اللي يكون عنده مثل في الواقع ويغفل عنه، ده العياذ بالله ده من اشد الناس تغفيلا. فشوف الايه اللي جت بعد كده بتقول ايه، ولم يهد لهم كم اهلكنا قبلهم من القرون، افلم يهد لهم كم اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. يهدي يعني يتبين. فربنا بيقول أفلم يتبين لهم، ما شافوش، أفلم يتبين لهم كم أهلكنا. وكم دي اللي بيستخدموها في اللغة العربية للتكثير، للتكثير. تقول يا أخي كم مرة جيت لك يا أخي، كم مرة قلت لك، أما تنزل ابنك وتقول كم مرة قلت لك ما تفعلش كذا، يبقى معناها إيه؟ قلت لك ايه كتير. فلمية من كم اهلكنا، يعني كثيرا اهلكنا. واحنا قلنا من ذي قبل ان فعلا معظم الامم، معظم الامم ان لم يكن كل الامم السابقة اعتراها هلاك، اعتراها هلاك كل الامم السابقة، دخل فيها الانتقام والبطش والهلاك الا قوم يونس. بنص القرآن الكريم، لولا كانت قرية امنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. خد بقى من أول نوح إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم الهلاك والهلاك والاستئصال، هلاك واستئصال، هلاك واستئصال، وربنا يتركهم آيات في الأرض، آيات في الأرض. فألم يهدي لهم أفلم يهدي لهم يتباين، يهدي يعني يتباين. شفتش كم أهلكنا قبلهم من القرون وهم مش عنهم بعاد يمشون في مساكنهم. ده مين اللي يمشون في مساكنهم؟ أهل قريش بيمروا بمساكن هؤلاء، كانوا بيمروا على قرى عاد وعلى قرى ثمود في رحلاتهم، رحلة الشتاء ورحلة الصيف، كانوا بيمروا على عليها وهي خاوية، وهي فيها من الأمارات والعلامات والآيات كلهم. احذروا مخالفة الله، احذروا مخالفة الله. رايحين جايين يشوفوها، يمشون، شوف التعبير، يمشون ايه في مساكنهم، ودليل على شوف تعبير شدة العمل اللي كانوا هم فيه. وعشان كده فعلا قوبلوا بالعمى فين؟ في الآخرة، قوبلوا بالعمى في الآخرة. انت رايح جاي، رايح جاي، يمشون في ايه؟ في مساكنهم. شوف التعبير، ربنا يقول ان في ذلك، والصحيح دي الحالات دي تفيد مين؟ الآيات دي تخدم مين؟ إن في ذلك لآيات لأولي النهى. أسأل بس، لا عقول كده بس، لا العقول كده بس، لا. لما تقول العقول أقول لك لا، أقول لا برضه، لا لا برضه، أقول لك، أقول لك إحنا قلنا زمان إن الشيء الواحد بيبقى له أكثر من، في أشياء كتير كده بيبقى لها أكثر من قسم. ضربت لكم مثلة على ذلك، قلت احنا عندنا الجمل والناقة، خلاص الجمل الذكر، الناقة الانثى بتاعه حلوة، عندنا ده الاسم العام المعروف الجمل والناقة. فجأة تجد ان يطلق عليها اسم عير بس مش كلها، خلاص، وفي من يطلق عليها اسم لواقح، لواقح. وفي حديث كده كان النبي صلى الله عليه وسلم لواقح شمال المدينة، كده اسمها لواقح، ويطلق عليها اسم شارف، يبقى لها اسم ايه؟ شارف. ويطلق عليها اسم بدنة، والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله. دي كلها اسماء بتطلق على مسمى واحد بس. امتى؟ كل اسم بيختص بصفة، مقدرش اقول على كل جمل شارف، فلا يسمى شارفا الا اذا كان ممتلئا، ممتلئا مش كده وبس، وذا عظمة كبيرة. خد بالك، وهقول لك لو انت الحتة دي ليه عظمة كبيرة، يعني هقول يعني هدي نفس مثال سريع وبسيط، هدي مثال سريع وبسيط. بيجيني واحد قصير، ده بنسمى عظمته ايه؟ العظمة بتاعته، تركيب العظم ايه؟ صغير، خلاص، لكنه بيبقى بديل. وبيجيني واحد طويل قوي وبرضه بديل. الجمال كده فيها ذو العظمة الصغيرة وفيها ذو العظمة الكبيرة. ذو العظمة الكبيرة ويبقى مليان يسموه شارف، خلاص. اما لو مليان على الاطلاق بقى كبير وصغير تسميه بدنة، والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله. فربنا قال لك لما تختار جمل مش مهم يكون عظمته كبيرة، المهم يكون ايه؟ لحمه مليان. خلاص، شوف كل اسم يديني. طبعا ما في شك سميها رواقح لما يكون وظيفة الجمل عندك ان انت حاطط النوق الاناث علشان تعشر ترد وتاخد من نسلها ومن البانها، تسمى ايه؟ لواقع. يبقى دي حد يطلع وظيفة. وتسميها عير لما تكون وظيفتها انها دابة تسافر عليها وترجع بيها. وعشان كده اولاد سيدنا يعقوب قالوا واسأل ايه العير التي اقبلنا فيها، قالوا لانها تعير تذهب وتجيء، هي دي وظيفتها، هي دي وظيفتها. اذا نشوف كل اسم، اسم يديني صفة في الجسم، اسم يدلل على الوظيفة، اسم مش عارف كده، كل حاجة يبقى ليها. والحاجة في النهاية ايه؟ في النهاية واحدة. نفس الحكاية لما اتكلمنا عن جبل، عن الجبل ده الاسم العام، ده الاسم العام. فلما يبقى الجبل منبت يطلع فيه نبات سميه طور، وعشان كده الجبل الذي كلم الله عليه وموسى سميه ايه؟ يا طور ايه؟ سنين. ليه؟ لانه كان جبل منبت يطلع فينا بقى. صحيح البخاري حوتا كفرد يعني ايه؟ يعني ايه الجبل اللي ايه؟ الجبل اللي ايه؟ الصغير. شوف اسماء كل اسم هيديك عاكس. ولذلك قال العلة ان القرآن الكريم لما جيه قال كأنهم حمر مستنفرة بيقف الكافرين. لما بيسمع القرآن بيعملوا ايه؟ بيجروا وينفروا منه. بيبقى زي عاملين زي ايه؟ كأنهم حمر مستنفرة فرت كان قادر يقول من الاسد. والقصوال قالوا عن الاسد كان قادر يقول من الاسد. خلاص؟ قالوا اني ما يعني لا يأخذ اسم قصوارة الا اذا كان جوعانا. الا اذا كان جوعانا. ايوة. فهو علشان القرآن بقى يصورلك تصوير الدقيق لو قالك من اسد. تمام؟ ما انت ممكن تفر من اسد بس ما تجريش اهو شايفه قاعد مش عايز يعمل حاجة. ولين الاسد لما بيشبع كده. لما بيشبع كده لو عديت من قدامه مش عليك. ما يهدمتش اللي اذا كان جعان. ولذلك يشتد نفور الحيوان والانسان منه لما بخارج يبحث عن ايه؟ عن طعام بقى جعال. ففي الحالة دي يسموه قصوارة. فعايز يقول ان نفورهم من القرآن وفرارهم من القرآن كفرار الحمار من الاسد. مش اي اسد جعال. شوف في بقى بيجري منه ازاي لانه عارف ما هيهلكه هيهلكه. ده تصوير. شوف الاسم والاختيار الاسم واللفظ. في نفس القضية ان ربنا سبحانه وتعالى كان قادر يقول لنا ان في ذلك لآيات لأولي العقول. الألباب. قال لي قولي ليه؟ لأولي النهى. فسمى العقول نهى. جمع نهية. مش تبقى عارفه. لا في تاني. لا في. خلاص؟ لأولي ليه؟ لأولي النهى. طب ليه النهى؟ قالوا ان النهى. ولذلك حتى لما جه بعض المفسرين اللغويين بقى قال ليست العقول على اطلاقها. عشان كان لما انت قلت عقول قلت لك لا ليست العقول على اطلاقها. رفض ان قال العقول اللي فسرها يقول العقول بس. قال لا ليست العقول على اطلاقها لاني مش في كل الحالات اي حاجه تبقى قدامك قال العقل. ما في ناس بيبقى عندها عقل تعبان تبقى له زياده. وإنما قال أنها العقول التي تنهى صاحبها عن الشر. عشان كده سماها نهى. تنهى صاحبها عن الايه؟ عن الشر. ولذلك انت تستفيد من الآية لما يبقى عقلك نهاي عن الشر النار بالحق. تستفيد من الآية. لكن لو ما هواش كده يستفيد من الآية. ولذلك لما بتبص تلاقي العقل تعبان ده داخل يسكر. الراجل اللي خارج من الخمارة ايه له بيشوفه عمال يقع ويتضرب على قفاه ويقع في الطين ويقول انا جدع. دي كانت كفيلة بانها تقول له ايه؟ روح انت هتبقى هزء زي ده كده. لكن عقله ايه؟ مش منقول انها عقله تعبان خربان. دخل وشرب برضه. دخل وشرب برضه. فعشان تستفيد بالآية يبقى لابد ان تكون مش منقول العقول وبس. ما دول يوم عقول بس لازم يكون ليه عقل محترم يسمى نهى. ايه العقل المحترم؟ نهية بقى عشان يبقى المفرد يسمى نهية. يبقى ايه العقل النهية ده؟ اللي ينهاك عن وبدام ينهاك عن الشر بأمورك بايه؟ بأمورك بالخير. شوف اللب والعقل وهو الاصل وهو الاصل. ولذلك كلمة تيجي لب مع من أراد الله سبحانه وتعالى أن يصفهم أن في رؤوسهم عقول وكأنها ليست موجودة أو في قلوبهم بتعبير أدق وليست موجودة. إن اللب الأصل فهم لا أصل لهم أي لا عقل لهم. يعني في بعض الناس يتصرف وكأنه غير ذي عقل. لكن ربنا يقول لا دول عندهم عقل بس عقل فزدان. فأحيانا ينفي الله العقل أصلا. ودي بليها سياقها ليها سياقها ينفي العقل اصلا. يعني في ايات لا والله لو لم تبصرها كانك معدوم العقل. وفي ايات لو اعرضت عنها ما تقولش معدوم العقل. كل عندك عقل ولكن تلفال. ولذلك احيانا يوصف بانهم لا عقل لهم اصلا. واحيانا يوصف بان عقولهم عقول سقيمه ما عندهمش نهى ما عندهمش العقل السليم. عنده عقل ولكنه غير سليم. واحيانا ينفى عنه العقل اصلا. ففي حاجات فعلا لأولي الألباب كل من له عقل يستفيد منه. فمن لم يستفد كأنه لا أصل له لا لب له لا عقل له. ودي لما تيجي السياق نقولها لك تمشي ازاي. تمام؟ يبقى دي إن في ذلك لآيات اللي لأولي النهى. تمام؟ قالوا طيب لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم انه في قرون قبليكم والقرن القرن من العدم يطلق في القرآن على الأمة يعني يعبر بالزمن على ويقصد به من عاش من عاش فيه خلاص فالقرن يطلق على الأمة. الشيء ده اللي يستاد لي بسؤال ان الجماعة المشركين لما يقولوا له والله يعني هو ربنا اهلك دول عشان يكونوا ايات لينا اهلكم ليه يعني اللي دول كذبوا طب ما احنا بنكذبك ما اهلكناش ليه فاحنا بنكذبك اهو ما اهلك هو هيجاوب في الايه اللي جايه دي هو هيجاوب سبحانه وتعالى سبحانه شوف مش سايب مش سايب حاجه مش سايب حاجه الترتيب الطبيعي ان هيتسال كده فاحنا هتقول لنا امشوا شوفوا في ايات وناس اتدمرت وهلكت وقرون ضاحت واتعمل فيها وتسوى طب احنا قاعدين نقول فيك شاعر وكاهن وكذاب والكلام اللي انت بتقوله اي كلام خلاص ما حصلناش ده ليه ربنا ما انتقمش مننا وانزل لنا كما انزل بهم لو كنا احنا كذابين كما كانوا هم مش كده مش هم ايه طب كما كذبوا انبياءهم فانتقم الله منهم نحن نكذبه فلما لم ينتقم الله سبحانه وتعالى منا شوف الرد ده ولولا كلمة سبقت من الله من ربك نعم ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى الإجابة جات لهم على طول قبل ما يقولوها قبل ما يقولوها الآية دي اللي بيقول عليها فيها تقديم وتأخير لأن ترتيب الكلام لما يجي ترتبه ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاما ترتيب يمشي كده فجاب لكان لزاما وأخر وأجل ايه وأجل مسمى خلاص يبقى انت تفهم عملية الترتيب التقديم والتأخير دي تعال بقى نقف مع الألفاظ ان زي ما قلت الآية دي كأنها يعني إجابة عن سؤال نشأ في الذهن سواء عندهم او عندنا الان طب يا رب انت ليه ما خدتهمش ليه ما خدتهمش تمام قال علشان سببين السبب الاول انني صدرت مني كلمة وعد خلاص قضاء في اللوح المحفوظ والملائكة وذلك قال كلمات ايه سبقت يعني دي مقدرة تمام من لوح المحفوظ قبل ان يخلق الله سبحانه وتعالى الخلق خلاص ايه الكلمة بقى دي اللي سبقت القدر اللي صدر من الله القضاء اللي صدر من الله سبحانه وتعالى خلاص ايه الكلمة دي الكلمة دي ان الله سبحانه وتعالى اختص هذه الامة بخصوصية لم تكن للامم السابقة خلاص الامة السابقة غلط ياخد على دماغه الامة دي كانت خدت خصوصية وما كان الله ايه وانت فيهم بس وانت فيهم خصية المؤمنين لرسول هذه الامة اللي مش هيحل بها عذاب خلاص وانها دي بقى الحاجة التانية فطرك لاجلها كل واحد ليه لاجله ما يجيش عذاب يستأصل الكل في وقت واحد لا كل واحد واحد لاجله ودي اجل من ايه مسمى كان السؤال بقى هنا اشمعنى الامه دي بالذات اللي خدت الخصوصيه دي اشمعنى الامه دي بالذات اللي خدت الخصوصيه دي اي امه اخرى اخ تخ ريح تقودها ملك يدكها ما ما ما, ما طفال يطلع يغرقها هي كده فقالوا ان ليه الامه دي ليه الامه دي وليه كون اخر ام ما نيجي بعديها ايه المشكله يعني ما سبحان الله ما ربنا سبحانه وتعالى طيرنا كلنا وجبنا ناس ثانيه هي دي عزيزة على الله سبحان الله ايه المشكلة والنبي برضو عشان يبقى اخر رسوله يبقى قاعد ويبقى للناس التانية والعالم دي كلها كانت تروح في وقتها وتخلص ايه المشكلة يعني ايه المشكلة يعني فليه الامة دي قالوا ليه الامة دي يعني خدت الخصوصية دي فبعض اهل العلم فسرها ازاي قال لان الله سبحانه وتعالى كان يعلم أن هي الأمة التي لن تصر على كفرها يعني أهلك الأمم السابقة عشان كان عندهم إيه صار على الكفر فوجودهم ما عادش منه لازمة لكن هذه الأمة يعلم أنها لن تصر على كفرها. ولذلك ده اللي حصل. خالد بن الوليد كام سنة كافر ويحارب ضد المسلمين وفي الآخر يعمل إيه؟ يسلم. وهكذا بقى خد بقى أمثلة من الصحابة. عمر بن الخطاب في بداية الدعوة عمل اللي عمله وخارج يقتل النبي وفجأة أسلم. فقالوا الأمة الوحيدة التي يعلم الله سبحانه وتعالى أنها لن تصر على كفرها فيهلك ليه في خير جاي منها فبيهلك من لا يأتي منها خير وهو ألا يعلم من خلق يعلم هذا فأعلم الأمة اللي فات دي ما فيهاش خير فما لهاش لازمة زمان نوح إنه لم يؤمن إيه إلا من قد بس خلاص خلص الباقي كل دول ولا ليهم لازمة. ومن هنا قال رب لا تظل على الأرض من الكافرين في عضو عبره ده في 60 ده خلاص الأشاء دي ولا يعني. فكما قلت ان البعض قال ان هي الأمة دي استثنيت من هذا لأنها هي الأمة التي علم الله سبحانه وتعالى فيها الخير فيها من سيؤمن خلاص. البعض الآخر بيقول ده مش كده وبس ده حتى من لم يكن فيه خير يخرج من نسله من فيه خير. ولذلك خد أقبح رجلين وشوف عيالهم على مستوى الشرك وعلى مستوى النفاق. أقبح رجل أبو جهل ابن مين؟ عكرمة صحابي جليل. وعلى مستوى النفاق عبد الله بن أبي بن سلول ابن مين؟ عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول من أفضل المسلمين. يبقى خرج من نسلهم أهو مش كده حتى أقبح الناس خرج من نسله من أطهر الناس. فيستأصلها ليه بقى؟ خير جاي اهو سبحان الله. بس برأي البعض أهل السنة بقى وأنا يعجبني كلام أهل السنة وربنا يحيينا على طريقتهم ونموت على طريقتهم إن شاء الله. قالوا شوف صوت تقول لعلة كذا أصل كان كذا أصل عشان كذا. يا أخي نحن خلق الله وملك الله ولله أن يتفضل في ملكه على من يشاء بغير علة. ما فيش علة هو أراد أن يتفضل على هذه الأمة بهذا. يا أخي يا حر فين في ملكه وفي ملكه سبحانه بتقولش تبعث لي عن علل بقى تقولش تقول لي فين العلل خلاص تمام. لله له حرية التصرف سبحانه وتعالى في ملكه وفي إيه وفي خلقه. انا بقول في ملك مش ملك انا بقول احنا اللي الكلام عننا احنا واحنا ملكه في ملكه وفي ها وفي خلقه خلاص ليه الحرية مش قالش ليه ده تفسير اهل السنة تمام. ايوه قالوا كده نحن ملك الله سبحانه وتعالى وله حرية تصرف فيه يدي فضل يدي ده هو حر تصرف فيه برض لا ان تصرفه معاهم اكفر عسيبه ولا ان تصرفه معاك يا اخي من ينهلك هو حر هو حر ملكه سبحان الله العظيم ملكه وهو عادل في هذه ومتفضل في تلك عادل في هذه ومتفضل في تلك تلوم علني على هذا فيهم سبحان الله. لما اهلك كان عدلا هو صافي يبقى خلاص يبقى خلاص حقه ولما امهل كان فضلا خلاص فهو يتفضل على من يشاء بس لا ظلم الا اهلكهم خلاص ولا حاباك ده عمي بالعدل وانت عملك بالفضل سبحان الله لله هذا خلاص. فشوف التعبير جميل. فلما تعود بقى للآية ان ربنا قال ولولا كلمة سبقت وجد شوف صفة الربوبية هنا من ربك دائما تلاقي الكلمة دي تيجي في مكان التفضل. فهنا ده مقام تفضل علينا على الأمة دي والله تفضل عليها فجيب ربك ودايما تجد الكلمة دي في مقام التفضل والإحسان كده كلمة رب اللي تفيد الربوبية وفيها إحسان وفيها تفضل وفيها كذا كذا. فلولا كلمة سبقت من ربك ها لكان ايه لازمه العذاب كما لازم الايه الآخرين والله وأجل مسمى لهم أجل ربنا وقتهم هيعود ليه وهيعود ليه هيعود ليه هيعود ليه خلاص. يعني شو سؤال وشوف دايما اقول اي سؤال هيطرق عليك هتلاقي اجابه دياله لان ده مين اللي بيتكلم الله. يا انسى يا ربي اذا كنت انت امهلت دول مش امهلهم بقى اهو الى اجلهم ده معنى كده ان فيهم اللي هو طول حياته ملابط. ايوه ملابط ده غير كده بقى ملابط ومزعج وقليل الادب حتى مع النبي. اللي هيقعد يقول له انت ساحر لحد ما يموت، واللي يقعد يقول له انت كاهن لحد ما يموت، واللي يقعد يقول له انت كذاب لحد ما هيموت. ما هو مش هيستأصلهم ربنا لو استأصلهم لأراحه، لكن ده معنى ان هم قاعدين لاجلهم. فبتعبير بقى اولاد البلد هيقرفون لحد ما يموت، ودام هيقرفون لحد ما يموت فبنتصرف معاهم ازاي دول؟ فياتي قول الله سبحانه وتعالى ها اصبر على ما يقولون. ما دام قاعدين انت بقى ما لا لك في التعامل معهم الا الايه؟ الا الصبر. هذه فاصبر على ما يقولون. شوف الترتيب القرآن حاجه والله. انا فعلا انا بحس ان انا عايش وانا قاعد اقرا في التفسير ده واقف كده على اوجه الجمال وشوف الترتيب الحلو ده. ان قدرنا ما يعيشوا اجلهم بالمقرفين. طب ما انا عمليه محتاجه لايه؟ محتاجه لايه؟ والله محتاجه الصبر. فاصبر على ايه؟ ما يقولون. ده مش كده وبس، قال وسبح بحمد ربك. شوف كم مطلب بقى، ادي الصبر. بعد الصبر ايه؟ قال وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبه، ها، ومن آناء الليل وأطراف، فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. نيجي نقول اصبر على ما يقولون، فاصبر على ما يقولون. تمام، انت مطالب بالصبر على ما يقولون. خلاص، قولوا عليك ساحر، قولوا عليك كاهن، قولوا عليك شاعر، قولوا عليك كذاب، كل ده انت مطالب بايه؟ بالصبر. ولذلك اي ايه في القران الكريم اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر، دايما هتلاقي كثير من اهل العلم يقول لك وهي مما نسخ بايه السيف. السيف قاتل الكفار. الله كده على طول اقتلوهم كده. كالاول اصبر، كالاول اصبر عشان الدعوه تنتشر. ده للاسلام دوله وامه، اللي يقل ادبه مش يصبر بقى. لا، اللي يحصل قطع رقبته، قطع رقبته. هم عايشين لحد دلوقتي حكامنا بالذات بيت ايه؟ ها؟ اصبر. مفيش بقى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. مفيش اقتلوهم حيث تقتلوهم. مفيش الكلام ده دلوقتي. ياخد على افاقه الناس ليه؟ ده انتوا دوله صديقه وعمل ايه؟ يا راجل بطل تعيش عيشه النعام، خليك راجل وشيل السيف بقى. مش سبحان الله العظيم. ايه اللي بيجري ده؟ كان اصبر بيه. اصبر ليه؟ وقتها ليه؟ وقتها. ولذلك النبي لما كان في مكه وكعب بن زهير قاعد يقول في في في شعر ويسبه، طبق اصبر بيه. لما انتقل للمدينه وسمع شعره في سب وسب المسلمين وسب الصحابه، قال من وجده فليقتله فهو هدر. كان زمان بقى الكلام ده. احنا صبرنا لان كنا ضعفاء، هنعمل ايه؟ اذلة. ربنا وصفنا بالذل والضعف والله في القرآن، كنا ضعفاء واذلة. ولكن بعد هذا اصبحت لنا الايه؟ العزة. فخلاص اللي يشيل الاسلام ولاهله مفيش اصبر بقى. ولذلك اي ايه تاخدها في القرآن فيها اصبر، يقول لك هذا مما كان ونسخ كده على طول. مما كان وايه؟ ونسخ. ما عادش فيه بقى اصبر. اصبر ايه؟ اصبر ايه؟ اصبر ايه؟ يشتم الاسلام، يسب النبي، يسب الرسول، يسب مش عارف، تقطع رهابته، تتقطع رهابته. ولذلك انا قلتها لحاكم مصر في خطبه الجمعه لما طلع كلب وعمل كتاب اسمه ايات شيطانيه فسب النبي ونال منه. والله استغربت من حاكم مصر، ايه الخيبه اللي احنا فيها دي؟ سالوه في مؤتمر صحفي ايران اهدرت دمه، ايران اهدرت دمه. فايه رايك؟ قال دي وحشيه، ايه انك الدم، ايه انك الدم؟ يناقشوه. يا ابني انا ناقش لما يكون انت صاحب فكر، اما ما بقى لي الادب اناقش ايه؟ فطلعت سالت سؤال واحد، قلت له يا حاكم مصر باللفظ كده، يا حاكم مصر لو طلع واحد وقال عنك دي النساء وقال عنك كذا وكذا وكذا هتناقشه؟ اتحداك لو قلت له اه. فرقبته ده هيفرموه، يجيبوا دبابه جايه تعدي عليه 30 مره واحد جاي. بس مع بقى سب الله وسب الرسول نناقشه؟ ولما يطلع سبوك انت ولا اللي بيشتم ده محتاج نقاش؟ ده محتاج يتأدب يتربى. انا ناقش صاحب الفكر، صاحب الفكر. فاللي يطلع يقول النبي كذاب ساحر كان لا ما فيش بقى الكلام ده اصبر فيه خلاص انتهت انتهت بقى في قطع رقبه. وعشان كده تاخد بالك دايما لما تيجي تقرا ايات اصبر فيه هتلاقي التعبير اللي بقول لك عليه ده في كتب التفسير خد لك هذا مما منسخ كده خلاص ما عادش فيه الكلام ده دلوقتي فاصبر على ايه ما يقولون. يبقى رقم واحد كان مأمور بالصبر. نمرة اثنين وسبح بحمد ربك. قال بقى ايه المراد بالتسبيح هنا؟ البعض قال هو التسبيح بالتسبيح الذكر والتسبيح اللي بدري على اللسان على اللسان. وده معنى هذا ان ربنا قال له حتى لا يوغى صبرك انت بتسمع واحد بيشتمك ما انت برضه ده قد نعلم انه يضيق ايه صبرك بما فهيضيق صبرك ما فيش شك يعني. فقال له حتى لا يضيق صبرك لذلك قال بذكر الله ايه بس حتى لا يضيق صبرك اشغل نفسك بالايه بذكر الله يقول مش هتغضب مش هتضيق صبرك مش كده مش كده سبح كده. ويبقى تسبيحك كمان ان التسبيح تنزيه واللي هم بيقولوه في حق الله في حقك اسقاط للتنزيه فقابل اسقاطهم للتنزيه بايه بتنزيه. يبقى تقابل اسقاط للتنزيه كلام الفاضي اللي بيسقط فيه تنزيه لله وتنزيه ليك تقابله انت من ايه بالتسبيح الذي هو تنزيه. عشان كده جاب خاصة التسبيح بالذكر خلاص. يبقى في نفس الوقت ده ابعد كما قلت عن الغضب وعن ان صبر ايه يغر لان كان صبر بيضيق ويضيق فلا فتقابل السفاهات دي بايه بذكر الله. ولذلك اعجبتني الكلمة لبعض السلف قالوا ان خير ما تقابل به اساءة المسيء ان تكون مسبحا لله. اللي يقعد يشتمك ولا بتاع تسبح لله تلاقي نفسك مطمئن كده وهادي ولا منفعل ولا حتى تاخد بالك وبيقول خد القاعده دي خير ما تقابل به اساءة المسيء ان تكون ايه مسبحا لله خير ما تقابل به بس. فتجد نفسك كده في سكينه ولا تغضب ولا تنفعل ولا تشتم ولا تقول خلص المسائل. يبقى بعض اهل العلم حمل التسبيح على حقيقه التسبيح كده خلاص اللي هو تسبيح اللسان. والبعض الاخر قال بقى المراد بالتسبيح ها هنا الصلوات الخمس. والصلوات الخمس جاء ذكرها في الآية الخمس صلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء في الخمس صلوات. ويبقى خير ما تستعين به على إساءة المسلمين دول حاجتين الصبر والإيه والصلاة. وده تصديق لقول الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة فقل الصلاة. وقال ان الخمس صلوات وده قول ابن عباس موجود في الآية لما قال فسبح بحمد ربك ها قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ها ومن آناء الليل فسبح ها وأطراف النهار لعلك ايه في الجملة دي تحديد للصلاة الخمس. ازاي ازاي ده لو انت عايز تعرفه يبقى ان شاء الله يجيني يوم الثلاثاء القادم ونعرفه سوا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم تقبل منا امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم واقم الصلاه. على فكره مستعجل جدا مستعجل جدا اشتا هاي هاي بوز او او او لا خليها كما هي عليها كده خلاص خليها كما هي عليها كده لا لا طبعا احنا قلنا انا قلت لك تعليقي في وقتها ما في احسن من عمل الاسلام. ليه اللي عمله الاسلام يا اخواننا بيواري الجسد فلا تطلع على سوءة ميت بيواري الجسد فلا تطلع على سوءة ميت يعني الواحد بتعمل له لحظة تحط فيه تقفل عليه تشوفه تاني مقابل المعمولة انت كل ما بتنزل بتشوف يعني عشان تنزل تنزل ميت بتشوف. فمفيش شك ان الافضل ان الارض تواريه يعني تواري سوءاتي وتواري سوءاته وتواري سوءاته ده الافضل ده الافضل او بلحظة ده الافضل. وما دام الارض تسمح باللحد يبقى طبعا ما في شك ان الافضل اللحد. وماله خير هو ده الصح. الشاق يلقى الميت على ظهره ورجلاه الى القبلة بحيث ان لما يقف كده يبقى وجهه ليها للقبلة، واللحد ينام الميت على شقه الايمن متوجها الى القبلة. خلاص ايوه، ما انت لازم كمان تعلم ان ده مكان تحت فيه حد عشان ما يرجعوش يبوسوا في مكان تاني او يتعود الاقدام وده خطأ شرعي. تمام اخر الصلاة. نعم، هو البقية كله لحد، كله لحد، كله لحد.